سمعنا يا خالد ترك جديد. انتفع انتفع يا محمد. الشغل يعني أهم من ألفية. خلاص الله يشفيها ويعافيها. ليش؟ وانه عندي درهم. انت ما حضرت البارح؟ وش تقول؟ هذا مشروع ومنتهي. لا منتهي. علمتهم بالضم. وش عندكم انتم؟ كأين من علمته مصيرا وخبر المفهوم حد ابدا فما لنا الا اتباع احمد وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما وفي جواب كيف زيد قل دنف فزيد استغني عنه اذا اذ فزيد استغني عنه إذ عرف وبعد لولا غالبا حذف الخبر. بس هذا يقول حاتم وداعة وين؟ خلوا معك إلى غد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما هو الأصل في الترتيب بين المبتدأ والخبر؟ نعم. نعم هذا الأصل. وهذا الأصل واجب عباس أو جائز؟ واجب في حالات وجائز في حالات. لا الأصل نقول هذا الأصل أن المبتدأ يقدم واجب. واجب نعم الأصل جائز. الأصل جائز لكن الأولى أن يقدم. نعم طيب. ولهذا قال جوزوا التقديم إذ لا ضرر. طيب متى يمتنع تقديم الخبر؟ بدون بدون بيان عادم اي بيان بدون بيان. طيب مثاله. طيب زيد اخو. طيب ما تقول في قول الشاعر بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. بنونا بنو أبنائنا هذان مبتدأ وخبر فأيهما الذي قدم في هذا البيت؟ قدم الخبر على المبتدأ. كيف جاز مع أنهم متساويان في المعرفة؟ كيف؟ كيف ماذا يريد الشاعر؟ بنو أبنائنا كأبنائنا كذا. وهذا معلوم يعني معلوم أن الشاعر يريد أن يشبه بني أبنائه بأبنائه لا أن يشبه أبنائه ابن أبناء. واضح؟ طيب إذن هذا التقديم جائز أو ممنوع؟ يعني ما نقول إن الشاعر ارتكب شاذا بل ارتكب شيئا جائزا لأنه معلوم بيان. الموضع الثاني إيش؟ يلا يا ياسر. يكون الخبر جملة فعلية واسمية.

لأن لا يعود ضمير على المتأخر الأفضل. طيب ما هو البيت الذي ذكر بدلا عن بيت ابن مالك؟ لا تحفظه، لا تحفظ، لأنه مهم. بخاري من مبتدا وما له تصدر، كذا إذا عاد عليه مضمر من مبتدا وما له تصدر. نعود الآن إلى مناقشة الحفظ. ما هو الأصل في الترتيب بين المبتدا والخبر؟ طيب مناقشة الحفظ كل البيات هذه، يعني الآن تقول نأخذ درس جديد، ها؟ لكن أهمه بالمناقشة بالعادة، الحفظ الحفظ بالعادة، إذا حفظنا ناقشنا بما حفظنا، مو بعده، ها؟ لا أنا من مقلوبة، لكن المرة هذه ناقشنا درس البارحة. المهم الآن تبون ناقش، قول لنا أخذ درس جديد إن أحب لكم، ها؟ نعم كالعادة. طيب ما تقول في قولنا قام الزيدان؟ هل اي نعم هل يجوز تقديم الخبر في هذه الحال؟ مع اللغه المشهوره لان الف لا تقرا، وقام ميم عليها فتح، نعم، فتكون الجمله فعليه. واما اللغه، واما اللغه الثانيه وهي لغه اكلون البراغيث، فيجوز. نعم. أن يكون قام فعل ماضي. لا لا لا تعرف بس. يجوز قام الرجلان على أنه خبر. نعم. التي استفد يا رجل شهاد. أقول يجوز قام الرجلان على أنه خبر. طيب. ما تقولون؟ يلا عمر. على لغة البراغيث قام فعل والألف علامة. لكن هل يجوز تقديم الخبر؟ إذا قلت قام الرجلان أسألك الآن على أي لغة؟ لا لغة البراغيث لا لا يعتبرون، على لغة البراغيث لا ما يجوز، وعلى لغة غير البراغيث يعتبرون يجوز. اترك يعتبرون ولا لا، هل يجوز أن أقول قام الرجلان على أي لغة؟ ها طيب خالد انا اقول خبر الان، انا ابجر خبر وعلى لغه الاخرين، وعلى لغه الاخرين يجوز صح؟ اي نعم صحيح، لانه على لغه غير البراغيث معروف أن قام ما لا يصح أن تكون أن يكون ما بعدها فاعلا بها لوجود ضميره كذا، على لغة البراغيث يجوز أن يكون ما بعد قام فاعلا بها والألف علامة التثنية فقط، ولهذا نقول قام الزيدان، على لغة البراغيث قام فعل ماضي والألف علامة التثنية والرجلان فاعل يتعين هذا، وعلى لغة الآخرين قاما الرجلان يقول قاما خبر مقدم والرجلان مبتدأ مؤخر، فيجوزونه لأنه إذا قدم على لغة غير البراغيث لا يلتبس الفاعل بالمبتدأ، أليس كذلك؟ أقول إذا قدم على لغة غير البراغيث لا يلتبس الفاعل بالمبتدأ، وش يكون على هذه اللغة؟ ما هي على لغة غير البراغيث إذا قلنا قام الزيداني لا يلتبس الفاعل بالمبتدأ. لماذا؟ لأنهم يرون أن الزيداني مبتدأ مؤخر ولا بد ولا يمكن أن يكون فاعلا، إذ لا يجمع بين الفاعل وضميره. واضح يا إخوان؟ أما على لغة كلمة البراغيث فإنه لا يجوز أن تقول قام الزيدان على أن قام خبر مقدم، لأنهم يجوزون أن يكون ما بعدها فاعلا فيلتبس الآن الفاعل بالمبتدا. مثل قام زيد، إذا أردت أن تجعل زيد مبتدا وقام خبر هذا لا يجوز على لغة من غير البراغيث. طيب نعم، نعم يجوز أن يكون قام خبر مقدم. نعم أي صنع يقول بعض العلماء بعض النحو يقول ما يجوز أن يأتي علامة الألف الاثنين مع الفاعل، لا يمكن أن تأتي على اللغة المشهورة. لا يمكن تأتي على أنها حرف علامة فقط، أما على أنها فاعل وما بعدها مبتدا فيجوز. طيب فعموا وصموا، ثم عموا وصموا كثير منهم، عموا وصموا كثير منهم، هذا بعضهم حمله على لغة البراغيث، وبعضهم قال لا هي بدل من الواو في صموا. طيب ما معنى قول ابن مالك أو قصد استعماله منحصرا؟ أحمد وش معنى منحصر؟ فيه ولا هو منحصر؟ هو منحصر. ها؟ هو منحصر ولا يعني إنما زيد قال قصد استعماله منحصرا أو منحصرا؟ طيب ما المعنى على الوجهين؟ منحصرا يعني اذا كان خبر منحصرا في زيد مثلا فهنا يجوز التقدير، يعني تقول ما قائل انما قائل من قائل. او قصد استعماله اي المبتدا ولا اي الخبر؟ كيف منحصر الخبر وهو متاخر؟ ماذا تقولون؟ استعمال المبتدأ منحصرا في الخبر او استعمال الخبر منحصر في المبتدأ، ايهما؟ لا الاول، المبتدأ منحصر في الخبر، ففي هذه الحال لا يجوز ان نقدم الخبر، ولهذا قال جوز التقديم اذا لا فامنعه حين يستوي الجزئان الى اخره. نعم المعنى منحصر قصد استعماله أي استعمال المبتدأ منحصرا في الخبر، أو قصد استعماله منحصرا أي موضع انحصار، موضع انحصار بحيث نريد حصر المبتدأ في الخبر. المعنى لا يختلف لكن بس توجيه اللفظ. نعم نعم. ها؟ كيف؟ أي نعم نعم. إنما وإلا ما زيد إلا قائم. كيف؟ ها؟ أي لا بس منعوا حملا على إنما، ولهذا تأتي إنما لا تأتي إلا مرتبة المبتدأ قبل الخبر، وإلا تأتي قليلا متقدمة للعلة التي ذكرت، وهي أن المحصور فيه هو مدخول إلا سواء تقدم أو تأخر. نعم إذا كان حملوها على إنما يقول لأن كلها حصر فيجب تأخير المحصور فيه سواء كان بإلا أو بإنما. إيه صحيح هذا، ولأجل كونها لا يلتبس صار يجوز تقديمها أحيانا، ولهذا لم يتقدم إلا قليلا وربما لا تجده إلا في الشعر. نعم طيب، ما معنى قوله خالد أو لازم الصدر؟ ها؟ أو لازم، أنا هذا المعنى الإجمالي، لكن أو لازم الصدر حل لفظي. نعم صحيح. أو كان مسنداً لذي لازم الصدر، يعني أو يكون الخبر مسنداً لمبتدأً لازم الصدر. ليش تجيب لذي؟ لا البيت لذي لازم معطوف على اللام. على لام على خطأ على ذي على ذي نتكلم عن الخبر الآن. المؤلف من فضلك اقلب الشريط. دام الفعل كان خبر، يتكلم عن الخبر ما يقدم. وما الذي يسند؟ هل هو المبتدا أو الخبر؟ ما الذي يسند؟ المبتدا أو الخبر؟ إلى أحسن. أو كان مسندا الذي لا مبتدا، يعني أو كان الخبر. نتكلم عن الخبر الآن. المؤلف يقول إذا ما الفعل كان خبر، يتكلم عن الخبر ما يقدم. وما الذي يسند؟ هل هو المبتدا أو الخبر؟ ما الذي يسند؟ المبتدا أو الخبر؟ إلى أحسن. أو كان مسندا لذي لا مبتدا، يعني أو كان الخبر مسندا لذي لا مبتدا. أو لازم الصدر، أو كان مسندا للازم الصدر. إذا صح كلام خالد صحيح، وأن تقول خطأ. أجمع العلماء على قول كيف إلا بين الفرق. الفرق هو أن اللام الشرط الأول إذا كان مسندا لمبتدأ ذي لا مبتدأ، والشرط الثاني إذا كان مسندا لمبتدأ لازم الصدر. هذا الفرق. وأنت سألت عندها البارح وشرحناها لك. طيب المهم قوله أو لازم الصدر، يعني أو كان الخبر مسندا إيش للازم الصدر، وليس المعنى الذي لازم الصدر كما قاله بعضكم، ولكن المعنى مسندا ايش للازم الصدر، يعني لمبتدأ تلزم له الصدارة. طيب عندك شيء يا عبد الله؟ ها نعم يكون هي بدل من الواو. لا أصل إذا جاء كلام عربي لابد أن نوجهه على اللغة العربية المشهورة، لكن أنا الآن بصنع شيء ما آتي بالشاذ أو بالذي يحتاج إلى تأويل. نعم يجوز مثل مؤخر، ويجوز أنها تكون عطف يعني عطف بيان أو بدل، ويجوز على اللغة أكله أكل البرايث. لكن ومثلها أيضا وأسر النجوى الذين ظلموا، يعني أسر الذين ظلموا النجوى فجاءت الورع، فقيل إن الذين مبتدأ مؤخر وأسروا خبره، وقيل إن الذين بدلوا من الواو في أسروا. إيش؟ نعم نعم. فهمت سؤاله؟ يقول إذا جاءت الحالات التي يجب فيها تأخر المبتدأ، وأنتم تقولون مرفوع بالابتداء وهو معنوي، فأين الابتداء؟ فهمي سؤاله؟ والأشكال وجيه؟ نعم؟ وجيه؟ وش الأصل في مكانه؟ هذه قال إن وجوب تأخر لسبب لوجود مانع يمنع من التقدم، وإلا فالأصل أنه متقدم. أن رفع أوجبه الابتداء، ما هو الابتداء ترتيبا الآن، الأصل أن المبتدا هو الأول، وهنا جعلناه هو الأخير لوجود المانع من تقدمه. أفهمت؟ نعم. هل يمكن أن يقال الابتداء لفظي ومعنوي؟ نعم. هل يمكن أن يقال الابتداء لفظي ومعنوي؟ لا لا، هم يرونه معنويا. نعم. قصد استعمال منحصر، إذا قصدنا الاستعمال منحصرا دون استخدام أداة الحصر. نعم نعم. لا ما لا، لو قلت القائم زيد، لو قلت القائم زيد هذا هو اللي فيه الحصر. إذا قلت القائم زيد يعني ما قام إلا زيد، القائم هو زيد لا غير. وكذلك إذا قلت زيد القائم يعني لا غير، فلا يعني فلا يجب التقييم في هذا الحال لأنه لا يختلف المعنى. نعم. هل يمكن نقول منحصرة إذا كان الهاء في استعمال مقصود بها المبتدا، ومنحصرة إذا كان الخبر؟ ما يستقيم بس الضمير أو الخبر. نعم. نقول المبتدا منحصر والخبر منحصر. لا، منحصر مكان انحصار، يعني قصد استعماله مكان الانحصار. نعم. نعم. جاز تقديم الخبر. نعم. الآن الشيخ متحقق من قولي عندي درهم أنه فضة. نعم. فكيف يا شيخ؟ يجوز هنا ولا لا؟ أين؟ لأن إذا قلت عندي درهم فضة بينته بالمضاف إليه. لكن معنى متعين بدون ذكر فضة. من أجل درهم. من أجل كلمة درهم، لكنها لا تزيد، كلمة درهم لا تزيد على ما أعلم أنها بينت الحقيقة فقط. مثل لي وطر، أليس الوطر معروفا؟ لكن قد يصنع لكن الدرهم لا يصنع إلا. طيب، وعندي درهم يجب تقديم الخبر، لأنه لا مسوغ للنكر هنا إلا إيش؟ إلا التأخير. ولهذا لو قلنا درهم عندي ما استفد. هنا ينبغي أن نبين لكم إذا قلنا يوسف وإذ ابتلى إبراهيم ربه وإذا ابتلى إبراهيم ربه، هنا الضمير عائد على متقدم

لولا الغمد يمسكه. فلذلك نقول لولا الغمد يمسكه يجوز حذفه ويجوز ذكره، وأما لولا قومك حديث أحد فيجب ذكره، وأما ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت لا يجوز ذكره. لماذا؟ لأن المقصود مجرد وجود الدفع، ولولا دفع الله الناس موجود لهدمت صوامع، لولا أنتم لكنا مؤمنين، لولا أنتم إيش؟ لا صددتمونا. هذا شيء خاص، لكن بدليل قوله أنحن صددناكم عن الهدى بعد إجاءكم، فصار هذا معلوما من السياق. فخلاصة القول الآن أن ابن مالك في هذا الكتاب سلك مسلكا يكون به مخرج لمن؟ ها؟ للمبتدي. إذا أورد عليه ذكر الخبر بعد لولا قال الحمد لله. ابن مالك يقول حذفه غالب، وهذا من غير الغالب. وأما التفصيل الذي قيل فهو تفصيل حسن من حيث المعنى، وهو أن يقال الخبر بعد لولا ثلاثة أقسام: كون عام، وكون وشيء خاص لا دليل عليه، وشيء خاص عليه دليل. فالأول يجب فيه الحذف، والثاني يجب فيه الذكر، والثالث يجوز فيه الوجهان، والله أعلم. نعم نعم، محذوف، الخبر محذوف. لولا منة الله عليه، سمعنا لولا منة الله علينا لا خسر بنا. يقول ابن مالك كذا إذا عاد عليه مؤمر مما به عنه مبينا يخبره. اشرح البيت كذا. لا اشرح البيت كذا إذا عاد. نعم. إذا عاد عليه يعني على الخبر. نعم. عليه مضمر مما به. به. على اسم ظاهر به حتى الضمائر. إذا عاد عليه مضمر مما به. أين مرجع ألها في به؟ هي ضمير، أين مرجعها؟ أي؟ الضمير يعود مما به على إيش؟ الخبر، أي مما بالخبر. طيب عنه وش عليه الضمير؟ عنه عن مبتدأ. طيب هذا شرح البيت، شرحه شرحا لفظيا، شرحه معنويا. يعني انه يجب تقديم الخبر. نعم. اذا كان المبتدا ضمير يعود على بعض او على شيء مفرد. طيب بقولنا احسنت، الدال صاحبها. طيب ذكروا أنه يغني عن هذا البيت بيت آخر مع سهولة المعنى وزيادة أيضا. سامح سامح سامح. كذا إذا عاد عليهم المبتدا وملاه تصدقوا. إيه احفظوا هذا البيت. كذا إذا عاد عليه مضمر، أي على الخبر مضمر من مبتدا وماله التصدق. يا عبد الرزاق من زيد؟ وش هذا؟ ما الواجب في هذه العبارة؟ كيف؟ من زيد؟ اين هو السؤال؟ نشوف ايش الواجب في هذه العباره. نجد هذه العباره تقديم الخبر وهو اسم استفهام، وهو من على المبتدا وهو زيد. صحيح، لو قلت زيد من لا يصح، لا صح، لان الخبر هنا اسم استفهام فيجب تقديمه لأن له الصدارة. طيب، وما لي إلا آل أحمد شيعة. وش تقول؟ وما لي إلا آل أحمد شيعة. نعم. نعم. هنا هل يتعين تقديم الخبر هنا؟ نعم يتعين. لماذا؟ لأنه محصور. من أين أخذت من كلام مالك؟ هذا إذا يستوجب التقديم. كما لنا الاتباع. لا، عطنا قاعدة، هذا مثال ذا. وخبر المحصور قدم أبدا. نعم، أحسنت. هل يجوز حذف المبتدا أو الخبر؟ محمد الخزرجي، شرط بشرط أن يكون معلوما كذا، وأن لا يوجد مانع أيضا، أن يكون معلوما ولا يوجد مانع، لأنه قال فامنعه. طيب، إذن شرطين، الأول والثاني أن لا يوجد مانع. طيب، مثال ما حذف فيه المبتدأ شرافة. من عندكما يقول زيد؟ لا، ما حذف فيه المبتدأ. المبتدأ كيف زيد؟ يقول صحيح. التقدير هو صحيح. أو زيد صحيح. أحسنت. مثال ما حذف فيه الخبر يوسف. مثال كيف زيد؟ كيف زيد؟ طيب. لا، نريد حذف فيه الخبر. نعم. أين زيد؟ نقول من حضر؟ نعم، يكون الجواب زيد. أي حضر زيد. ما أصل المبتدأ خبر. إذن كل من الحاضر. من الحاضر زيد. زيد من الحاضر. صح، لكن لو قلنا من حضر لم يصح المثال، لأن سيكون الجواب إيش؟ الذي حضر زيد. طيب، الجواب حضر زيد، ما حاجة للذي، الجواب حضر زيد. ها؟ طيب عبيد الله، هل يمكن أن يحذف المبتدأ والخبر؟ مثاله ايش؟ هل حاضر زيد؟ نعم، نعم، اي زيد حاضر. طيب، والذين مثلوا بقول الله تعالى واللائي لم يحض بانه حذر فيه المبتدا والخبر، صحيح؟ غير صحيح. ليش؟ كذلك. وأيهما أولى؟ أن نقدر أن المحذوف جملة أو أن المحذوف شبه جملة؟ يعني هل نقدر أن الأولى أن نقول وولاة الأحمال أجلهن عدتهن وولاة الأحمال واللائي لم يحضن عدتهن كذلك، أو أن نقول واللائي لم يحضن كذلك؟ أيهما أولى؟ ما هو بنفس الشيء.